إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو اللقاء الثاني في حديثنا حول مواقف بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، إن من المواقف التي بكى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكاؤه عند سماع القرآن، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويتأثر بما جاء في القرآن من كلام ربنا الحنان المنان الديان تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تأثره بالقرآن كان يبكي عند سماع القرآن، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال النبي لعبد الله بن مسعود، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث لأن فيه فوائد عديدة. قال النبي لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود، قرأ سورة النساء، قال: حتى إذا بلغت قول الله تبارك وتعالى في الآية 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عبد الله بن مسعود: رفعت رأسي، أو قال: غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل. وفي رواية أخرى قال: فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، وكان يستمع للقرآن لكلام ربنا الملك الواحد الديان، يستمع إليه من جبريل عليه السلام عندما ينزل بآيات القرآن على النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالمسلمين، وكان يصلي قيام الليل، فكان لا يسمع إلا نفسه أو يسمع جبريل، فهو يحب أن يستمع للقرآن من غيره هو، أي من غير نفسه. فقال لعبد الله بن مسعود، وهذا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمع عبد الله بن مسعود. إذن فعبد الله بن مسعود كان يقرأ القرآن بطريقة عظيمة، يقرأ القرآن بأحكام منضبطة، يقرأ القرآن بخشوع وتدبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، فقال له: اقرأ علي القرآن. فلما قرأ عبد الله بن مسعود القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى هذه الآية في سورة النساء، والله عز وجل رب الأرض والسماء يقول فيها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي واحدا من كل أمة يشهد على هذه الأمة، إما يشهد لها، وهذا المقصود به الأنبياء والمرسلين، فكل أمة كان فيها نبيا أو رسول، فإذا جاء هذا النبي من هذه الأمة فشهد عليها دخلت النار، وإن شهد لها دخلت الجنة. فالله عز وجل يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء، أي على المسلمين، على هؤلاء شهيدا، يعني أنك لو شهدت عليهم أنهم كذبوك وآذوك، أنهم قالوا عنك شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، كذاب، كذا وكذا كما قالوا، لو شهدت عليهم لدخلوا النار. هنا رحمة ورأفة بقلب النبي المختار بكى، بكى صلى الله عليه وسلم لأنه فهم معنى الآية وتدبرها وتأثر بها، وهو لا يحب أبدا أن يكون أحدا من أمته في النار، لهذا بكى. عبد الله بن مسعود يقول: فرأيته يبكي، وفي رواية: فرأيت الدموع علي خديه تسيل، وفي رواية: فغمزني من بجواري، أي انظر إلى النبي، فنظر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك، حسبك، يعني انتهي، اكتفي، إلى هنا وقف، لا تكمل، حسبك. وهنا فائدة: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، قال له: صدق يا عبد الله بن مسعود؟ هل قال له يا عبد الله بن مسعود: قل صدق الله العظيم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم؟ الجواب لا. إذن فمن البدعة في دين الله أنك إن أردت أن تقف عن القراءة، تتوقف عن القراءة، أو أن تجعل غيرك يتوقف عن القراءة، أن تقول له صدق، أو تقول صدق الله العظيم. هو صدق الله العظيم، صدق الله عز وجل فيما قال وفيما أخبر، لكن ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها، إنما إما أن تتوقف مباشرة عن القراءة، أو أن تقول لمن يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: حسبك، فيكفيك أيها المسلم ما قال النبي، وعليك أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. كذلك في هذا الحديث فوائد: فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لكلام الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم مع كثرة تلاوته للقرآن وقيامه بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كذلك يشتهي أن يسمعه من غيره، فلا يشبع من كلام ربه تبارك وتعالى، وهذا دليل وعلامة على كمال محبة الله سبحانه ومحبة كلام الله. وكلما كان العبد أكثر محبة لله تبارك وتعالى، كلما ظهر ذلك واضحا في تعامله وفي اهتمامه بالقرآن الكريم سماعا وتلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. فإن قلت لي أنك تحب الله، فقس نفسك على محبة كلام الله. هل تحب أن تستمع لكلام الله؟ هل تحب أن تقرأ كلام الله؟ هل تحفظ كلام الله؟ هل تدعو لكتاب الله؟ هل تقرأ وتصلي بكتاب الله؟ أم أن كتاب الله عز وجل عليه الأتربة من شهر رمضان حتى يأتي رمضان من العام القادم؟ هذه هي محبتك لله. وفي الحديث أيضا صفة تأثره صلى الله عليه وسلم بالقرآن بدمع عينيه دون صياح وصراخ كما نرى للأسف الشديد وكما نسمع، فإننا نرى ونسمع كثيرا من الناس وهم يعبرون عن تأثرهم بالقرآن بأنك تجد البعض منهم يصرخ والبعض منهم يبكي بصوت عال مرتفع، وهذا ليس من السنة، بل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الدمع من عينيه دون صياح أو صراخ، وهذا هو الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى كذلك. فها هي مثلا حلق الذكر في المساجد، خاصة تلك التي بها القبور، أي المساجد التي بها قبور وأضرحة، فتجد في الحلقة قارئا يقرأ القرآن، وكلما وقف عند آية مثلا صاح بعض الجالسين بكلمات الثناء على صوت القارئ، يقولون الله يفتح عليك يا شيخ، يفعل كذا وكذا، ويقولون مثل هذه الكلمات التي تسمعونها، وهذا ليس أدبا مع كتاب الله ولا مع كلام الله جل في علاه. أو تجد مثلا البعض منهم وهو يدعو للشيخ أو يثني على الشيخ أو يثني على التلاوة، وتجد البعض منهم تسمع منه تنهيدة وغير ذلك، وكل هذا من مخالفات آداب سماع القرآن الكريم. وأنت لو أنك حقا تتأثر بالقرآن لعلمت أنك لا تسمع القرآن من القارئ، بل إنك تسمع القرآن كلام الله وكأن الله عز وجل يكلمك. وربما كان يتلو هذا القارئ آيات النار والعذاب وهم يرددون خلفه زدنا يا عم الشيخ زدنا، وهم لا يفقهون شيئا مما يقولون. هو يقرأ آيات عن العذاب وعن الهلاك وهم يقولون زدنا، فهذا دليل على أنهم لا يفقهون شيئا. ومنهم من تجده يكرر هذه الكلمة الله الله الله الله، وليس هذا ذكرا أبدا لله جل في علاه، أن يكرر الذاكر اسم الله عز وجل مرارا وتكرارا عند سماع آية أو ما شابه ذلك، فكل هذا مخالف للسنة، فالله المستعان. وها هم المصلون في صفوف يأمهم قارئ جميل الصوت يذكر آيات النار والعذاب وآيات الجنة والنعيم، ويكرر ذلك ويعيد ذلك ويبدئ مرة أخرى هذا الأمر ويكرره، وخلفه جماعة من المؤمنين يجهشون ويجهرون بالبكاء بصوت عال مرتفع، وربما زاد الصوت وارتفع عن صوت الإمام نفسه، مع أنهم هم أنفسهم يسمعون نفس هذه الآيات في أوقات وأحوال أخرى، ولكن لا يصدر منهم شيء من ذلك التأثير الذي يخشى والله أن يكون متصنعا منهم ومتكلفا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أحبتنا في الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير متبع هو أن تتبع الصحابة رضوان الله عليهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم تسيل الدموع من عينيه ولا يشعر به ابن مسعود الجالس بجواره الذي يقرأ له، إلا بعدما غمزه رجل لينظر للنبي، أو بعدما قال له النبي حسبك، فهو لم ينتبه لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، لا يبكي بصراخ ولا بصوت. وها هم أصحابه رضوان الله عليهم يسمع لصدورهم أنين وخنين وليس صراخا وعويل كما نرى في كثير من المساجد اليوم، وخاصة في صلاة التهجد في رمضان، في صلاة التراويح في رمضان. ولا نملك إلا أن نقول اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، ووفقنا يا ربنا وإياهم لهدي النبي المأمون في كل أموره وأحواله. أحبتنا في الله، كذلك من المواقف التي بكى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكاؤه رحمة لأمه، أمه السيدة آمنة بنت وهب. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، فبكى وأبكى من حوله، أي من الصحابة، بكوا لبكائه. فلما سألوه قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، أو فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند زيارته لقبر أمه. وفي هذا الحديث فوائد: أن أمه ماتت على الشرك والكفر، وأنها ليست من أهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين يختبرون يوم القيامة، أي الذين يكونون في زمان لم يكن فيه أنبياء ولا مرسلين، هؤلاء يسمون أهل فترة. يوم القيامة الله عز وجل يختبرهم، يأمرهم بأوامر وينهاهم عن أمور، فإن استجابوا لله تبارك وتعالى، كما جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يأمرهم بأنهم يلقوا بأنفسهم في النار، أو يرسل إليهم رسولا يخبرهم أنه رسول من عند الله، فيأمرهم بأمر الله عز وجل له ولهم أنهم يلقون أنفسهم في النار. فمن استجاب لأمر الرسول فكأنما استجاب لأمر الله فنجا، ومن لم يستجب لأمر الرسول ولم يلقي نفسه في النار فإنه بهذا يخالف الرسول، وبذلك يكون قد خالف أوامر الله. وهنا يستحق من خالف أن يقذف فعلا في النار، ولكن من قذف نفسه في النار استجابة لأمر الله في هذا الاختبار، فإن هذه النار تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، فلا تحرقه ولا تؤذيه، وإنما هذا اختبار. فالمقصود أن هؤلاء لم يكونوا أهل فترة فيختبرون يوم القيامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه أن يستغفر لها، فربه تبارك وتعالى نهاه أن يستغفر لها فبكى. وكذلك لم يثبت أن الله عز وجل أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به ثم مات، فكل هذا من تجاوزات ومغالاة من يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وليس هذا من الحب، بل هو من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد توعد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبوأ مقعده من النار، فإياك إياك أن يحملك حبك للنبي صلى الله عليه وسلم في أنك تكذب على النبي أو تكذب على الرب العلي تبارك وتعالى. فلم يصح رواية أن الله أحيا أباه وأمه حتى يؤمنوا به ثم مات، هذه ليست برواية صحيحة بل مكذوبة. كذلك فالرواية الصحيحة في عند الإمام مسلم كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما زار قبر أمه، وأن الله نهاه أن يستغفر لها. قال الله في سورة التوبة في الآية 113 حسب ما أذكر، يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا عمه أبو طالب مات على الكفر وعلى الشرك، رغم أنه كان يقوم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء المشركين له، لكنه مات على الكفر، مات على الشرك، فدخل النار. آزر أبو إبراهيم الخليل عليه السلام دخل النار. نوح عليه السلام زوجته في النار، ابنه في النار. لوط عليه السلام زوجته في النار، رغم أنهم أنبياء ومرسلين، فليس هذا عيبا فيهم ولا هذا ينتقص من قدرهم، فهؤلاء فقط لم يكونوا يتبعونهم فلا حرج في هذا. وكذلك لا يصح ما جاء في إسلام أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا طالب عمه أنه في النار، وأنه أخف أهل النار عذابا، وأنه كان في الدرك الأسفل من النار فشفع فيه النبي المختار فجعل في ضحضاح من نار، وجعل له نعلان يلبسهما في أقدامه صنعا من النار يغلي منهما دماغه. وقد ورد كل ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. فقد ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، ولا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كانوا أولي قربى للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، وإن كان يجوز زيارة قبورهم والاتعاظ بالموت. يجوز زيارة قبورهم والاتعاظ بالموت، ذلك لأنهم صلة رحم. يعني مثلا لو أن إنسان من أسرة غير مسلمة فدخل في دين الإسلام وأبوه وأمه لم يدخلا في الإسلام فمات، يجوز له أن يقوم بزيارة قبرهما لصلة الرحم التي بينه وبينهما، لكنه لا يحق له أن يستغفر لهما، فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لأمه، وأذن له في أن يزور قبر أمه. من المواقف أيضا في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه لإصابة أمراء الجيش. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبره. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أمر على هذه الغزوة، جعل عليها أمراء، أميرا فلو قتل يكون من بعده أمير آخر، فلو قتل يكون من بعده أمير آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية مع أصحابه، وأرسل هذه الغزوة ببعض من أصحابه، وهم في هذه الغزوة بعيدين عن المدينة، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة وهو جالس بين أصحابه يخبرهم عن الأحداث التي تقع في الغزوة بعيدا عن المدينة، وكأن الأمر يقع أمام أعينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى. فقال النبي: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، كل هذا وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي على موت وإصابة أمراء الجيش وموت أصحابه في الغزوة. قال: حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، وكان هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة ويخبر المسلمين في المدينة النبوية بموت أصحابه أمراء الجيش، وكان يبكي عندما يذكر أن واحدا منهم قد مات. وفي الحديث كذلك بيان الصورة الجائزة من النعي، وهي الإخبار بموت الميت، وليس ذلك كالنعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نعي الميت بذكر مآثره ومفاخره والجهر بذلك على رؤوس المنابر أو على صفحات الجرائد والمجلات، فهذا من نعي الجاهلية. إذن فالنعي منه جائز مشروع ومنه مسموم منهي عنه. عندما يقال في الجرائد والمجلات وعلى المنابر وفي الإذاعات وغيرها وغيرها يذكر مآثر ومحاسن ويتكلم في كلام عن هذا الذي مات مدحا وما شابه ذلك فهذا من نعي الجاهلية، لكن النعي المشروع هو الإخبار فقط، أن تخبر أن فلانا قد مات والعزاء مثلا في مكان كذا، فهذا لا شيء فيه. فأما الإخبار عن موت الميت لمصلحة كدعوة الناس للصلاة عليه أو الاستغفار له ونحو ذلك فلا حرج في هذا، ودليل ذلك في الحديث الذي ذكرناه، كذلك في حديث آخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي أصحم ابن أبجر ملك الحبشة الذي كان يدين بالديانة النصرانية ثم بعد ذلك دخل في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي أصحمة بن أبشر، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بموته لماذا؟ حتى يخرجوا للصلاة عليه صلاة الغائب، حيث مات هو في بلاد كفر ولم يصلي عليه أحد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الغائب على النجاشي أصحم بن أبجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة: إن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. إذن فالنعي منه نعي مشروع ومنه نعي محرم، كذلك بكاؤه صلى الله عليه وسلم لرؤيته عذاب بعض أصحابه رضي الله عنهم، بكاؤه صلى الله عليه وسلم لرؤيته عذاب بعض أصحابه رضي الله عنهم. كيف هذا؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني يريد هذا المسلم الجندي أن يقتل هذا المشرك، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، سمع ضربة بالصوت أتى صوتها من فوق رأسه، وصوت الفارس يقال أقدم حيزوم، سمع هذه الكلمة، فنظر إلى المشرك أمامه فخر المشرك مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو أي المشرك قد خُتم أنفه، يعني قُطعت أنفه، وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك كله، اخضر ذلك أجمع، أي اخضر، أصبح لون هذا المشرك الذي ضرب وقتل أصبح لونه أخضر في ساعتها. فجاء الأنصاري فحدث بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني أنت سمعت صوت، هذا صوت ملاك من ملائكة السماء الثالثة كان يقتل معك هذا المشرك، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى. ساعتها يومئذ قتلوا 70 وأسروا 70. قال أبو جميل، قال ابن عباس، فلما أسروا الأسارى، يعني أخذوا الأسرى من المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وهو يستشيرهم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، وقول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، ونحن عندنا سورة في القرآن تسمى سورة الشورى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في ماذا سيصنع بالأسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ماذا سنصنع بهم؟ فقال أبو بكر، يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال، قلت لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان، وكان نسيبا لعمر، قال فأضرب عنقه، فإن هؤلاء يا رسول الله أئمة الكفر وصناديد الكفر. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر، يعني رضي النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ولم يرضى برأي عمر. فلما كان من الغد قال عمر، جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، النبي يبكي وأبو بكر يبكي. قلت، هكذا يقول عمر، قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، كانت شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل قوله في سورة الأنفال من الآية 67 إلى الآية 69، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يقتل الكفار، إلى قوله تبارك وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله عز وجل الغنيمة للمسلمين، ولم تكن الغنيمة قد أحلت لأمة من الأمم قبل ذلك. أحبتنا في الله، الحديث طويل وفيه من الفوائد الكثير التي يضيق تفصيلها في هذا المقام، وإنما نشير إليها إشارة لطيفة. ففي الحديث مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر والمبالغة في الدعاء برفع اليدين، حتى إنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عاليا جدا لدرجة أن رداءه سقط من فوق منكبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التوجه إلى القبلة عند الدعاء وطول الدعاء أن يدعو طويلا وشدة الدعاء حتى سقط برده عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ثبات الصديق رضي الله عنه وثقته في وعد الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين واستجابة دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وإمداده بمدد من الملائكة يقاتلون معه. وفي الحديث ما كان منه صلى الله عليه وسلم من مشاورة الصديق والفاروق رضي الله عنهما في الأمور العظيمة، فقد كان رضي الله عنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولعنة الله على الروافض الذين يسبون صحابة النبي، هؤلاء أبو بكر وعمر كانا وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رحمة الصديق أبو بكر رضي الله عنه ورقة قلبه. وفي الحديث قوة عمر رضي الله عنه وشدته على المشركين. وفي الحديث إصابة عمر رضي الله عنه لمراد الله عز وجل في هذه الواقعة وفي غيرها من الوقائع، فقد جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بنفس رأي عمر. وفي الحديث تفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بتحليل الغنائم لها، وقد كانت حراما على من سبقها من الأمم، وكان الله عز وجل كان قديما في الأمم السابقة يرسل نارا فتأكل هذه النار الغنائم، فرحم الله عز وجل ضعف هذه الأمة فأحل لها الغنائم بدلا من أن تأتي نار فتأكل هذه الغنائم، وهذا فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة منه عز وجل. للحديث بقية أحبتنا الكرام بعد صلاة الجمعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه، اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه، اللهم سدد خطاه، اللهم وفقه يا ربنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عليك بمن أرادوا ببلدنا وبلاد المسلمين مكرا وسوءا، اللهم من أراد أن يمكر بنا فامكر به، اللهم من أراد أن يمكر بنا فامكر به، واجعل يا ربنا كيده في نحره، واجعل يا ربنا تدبيره تدميره. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعز الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، من المواقف أيضا التي بكى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكاؤه في الصلاة خشية لله تبارك وتعالى. ففي حديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل من البكاء. وهذا الحديث إسناده صحيح وصححه كثير من العلماء، وهو في صحيح أبي داود. علق الإمام الألباني رحمه الله على هذا الحديث، علق بقوله: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، قال: يعني غليان كغليان القدر. يعني لو أن واحدا منكم، لو أن أحدا أو امرأة جاءت بقدر ووضعت فيه ماء أو طعام ثم وضعته على النار ساعة من الزمن، فإنك عندما يصل الماء أو هذا السائل أو هذا الطعام إلى درجة الغليان تجده يتحرك في داخل القدر من شدة الغليان فيحدث صوتا، هذا الصوت يسمى أزيز المرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يصلي ويسمع لصدره صوت كمثل هذا الصوت من شدة خشوعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال الألباني: وهذا دليل على كمال خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه، ومعلوم أن العمل على قدر العلم وعلى قدر المعرفة. يعني إنسان عنده علم عن الله، يعرف في دين الله جل في علاه، فهذا تجد حاله يختلف في العبادة عن حال سائر الناس. لماذا؟ لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم المتعلمين، وعلم العلماء النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لرب العالمين، فهو سيد العارفين بالله، وقد قال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال كذلك: إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني أنا أكثركم تقوى لله وأنا أكثركم خشية لله وأنا أكثركم علما بالله جل في علاه، وقال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، مع إن النبي إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك ما يعديش يوم إلا لما يستغفر فيه كام؟ 100 مرة. ده الواجب اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مرة، يعني ما فيش يوم يمر إلا وهو يستغفر لله تبارك وتعالى 100 مرة. دي حاجة، والحاجة التانية بقى أنه كلما جلس مع أحد من أصحابه يعدون له في كل مجلس أكثر من 70 مرة استغفار. ده غير 100، يعني لو جلس في اليوم الواحد مجلسين أو 3 مجالس مع أصحابه يبقى في كل مجلس كم مرة استغفار؟ 70 مرة، غير الإيه؟ غير 100. فهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاشعا في الصلاة، وكان يبكي بكاء يسمع له صوت كصوت أزيز المرجل. كذلك صلى الله عليه وسلم من مواقف بكائه بكاؤه لموت ابنته رضي الله عنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، يعني في الاحتضار خلاص الروح بتبدأ تخرج من الجسد، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال: يعني أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. فالمقصود أحبتنا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمام عينيه بل وبين يديه ابنته تموت وتخرج روحها من جسدها أمام عين أبيها صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تسيل دموعه رحمة بابنته. وهذا يدلكم على موقف من مواقف في حياة النبي بكى فيها صلى الله عليه وسلم. ومعنى تقضي يعني تشرف على الموت، يعني كانت روحها تخرج. كذلك من المواقف التي بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تزرفان أو تهرقان، يعني يقبله وهو ميت وكانت عيناه إيه؟ تدمع صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف يدل على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جواز تقبيل الميت الصالح، لو مات ميت وترى أنه إنسان صالح يجوز لك أن تقبله إيه؟ بعدما مات. وقد قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وقال طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي، ثم تلا أبو بكر قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. كذلك ما روي في بكائه صلى الله عليه وسلم عند الكسوف، عند صلاة الكسوف. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، يعني معناها إيه؟ معناها أنه طول في الركوع طول في القيام وهكذا. وده السنة، السنة في صلاة الكسوف أن أنت إيه؟ تطيل حتى ينتهي الكسوف. فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتضرع إزاي لرب العالمين؟ مش ربنا قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم؟ فبيقول له يا رب مش أنت وعدتني إنك مش هتعذبهم ولا معاهم؟ طب أنا معاهم أهو، فما تعذبهمش يا رب. يا رب مش أنت قلت إن أنت مش هتعذبهم وهما بيستغفروا؟ طب هما بيستغفروا يا رب وانا معاهم بنستغفرك، بنستغفرك يبقى ايه؟ نستغفرك فلا تعذبنا. يعني هو بيتضرع ويدر رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى المسلمين. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف يعني سواء الشمس أو القمر فافزعوا إلى الصلاة. قال الإمام الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل هذا الحديث أخرجه النسائي في صلاة الكسوف، وكذلك أبو داود، وهو مخرج في صحيح أبي داود وفي إرواء الغليل، وسنده صحيح عند بعضهم، وفيه ركوعان في كل ركعة. يعني في صلاة الكسوف هي كم ركعة؟ كلها على بعضها ركعتين، الركعة الواحدة من الركعتين فيها ركعتين، فيها ايه؟ ركوعين يعني. وهذا هو المحفوظ في أحاديث الكسوف في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمرو وغيره، كما هو مبين في المصدرين المذكورين اللذين ذكرناهم. وهذا فصله الشيخ الألباني تفصيلا في جزء له في صفة صلاة الكسوف، فما في رواية الكتاب من ذكر الركوع مرة، يعني إذا قرأت رواية تتكلم عن ذكر الركوع مرة واحدة فدي رواية إيه؟ شاذة لا تصح. لكن أصل صلاة الكسوف إن هي إيه؟ ركعتين، في كل ركعة ركوعين. ففي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة بالأمة، بكى في صلاة الإيه؟ الكسوف. وفي الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، فالكسوف يوجب حدوث تغيير في الأرض موتا أو ضررا، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل. كانوا زمان يقولوا إيه، طالما حصل كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر يبقى ده دليل على أن في واحد عظيم في الدنيا مات أو واحد عظيم حيتولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكلام ده إيه خطأ، وأنها لا تموت لموت أحد، لا تنكسف لموت أحد ولا لحياة أحد. نعم، لا ركعتين. انت بعد ما بتقرا الفاتحه بتعمل ايه؟ بتركع، وبعدين بترجع تاني تقرا تاني، وبعدين تركع تاني، وبعدين ترجع تاني، وبعد كده تسجد. عشان كده احنا بنقول بقى من الموقف ده بنقول ايه، اذا رايتم صلاه في مسجد من المساجد او في ساحه من الساحات اثناء كسوف او خسوف، فعلينا بالمصارعة لهذه الصلاة، وعلينا بأخذ أبنائنا وإخواننا نصطحب معنا الكثير حتى من لا يعلم كيفيتها ساعتها إيه؟ يعلم كيفيتها. المقصود أحبتنا في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بكى واستغفر الله جل في علاه. فالمقصود أن هذه بعض مواقف بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أردنا من حديثنا حول هذه المواقف أن نرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبان لنا من خلال هذه السلسلة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بان لنا من خلال هذه السلسلة كثير من الاعتقادات الخاطئة والعادات والتقاليد الباطلة الجاهلية والمخالفة لشريعة رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عنها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك تحدثنا عن السنة المتبعة في كل موقف من المواقف التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إن شاء الله سنقوم بإلقاء سلسلة جديدة بإذن الله عكس هذه السلسلة في المعنى، لنستخرج أيضا منها فوائد ودروس وعبر، ستكون تحت عنوان مواقف ضحك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعلم كيف نضحك وعلى ماذا وفي أي المواقف نضحك، وما هي صفة الضحك، وما هو السنة، ما هي السنة المتبعة في هذا الأمر، وما المخالف للسنة في هذا الأمر فنجتنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.